هادئاً يهربد في عرفاتها وجنود محمد مكلمون. أمن العدل أنهم يريدون الماء صفواً وأن يكثر وردي؟ أمن الحق أنهم يفرقون الوسد منهم وأن تقيد وسدي؟ أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماح هبوبها أم صعقة من قاتلات ثمود؟ أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماح هبوبها أم صعقة من قاتلات قاتلات؟ أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماح هبوبها أم صعقة من قاتلات ثمود؟ نحن نريد أن نعود إلى هذه الأمة ونأخذ صالحها، ويعلم المتعلم يعلم الجاهل والصحيح يعلم، ثم نخرج بالكل. وهذا اتفاق العلماء أنه إذا نزل الطائل ونحن أمام مراتب من الطوائل فواجب دفعه بالمسلمين بكل من كان تحت مسمى لا إله إلا الله، أما إذا كان مشرك فإنا لا نستعينه بالمشرك، هذا أمر آخر. أما قضية من كان من عموم أهل لا إله إلا الله فنحن نقاتل باسم هذه الأمة وباسم المسلمين حتى ندفع عنهم الظلم، حتى نحكم فيهم شرع الله. فلما ستتحول المعركة تدريجيا شيئا فشيئا منهجيا من معركة مع الحكومة ومع من وراء الحكومة من القوى الخارجية إلى معركة مع هذا الشعب فساق ومنحرفين ومبتدع وعلماء ومذهبين ومدارسه، عندما تتحول معركتنا حتى على صعيد الطرح والشعار من الهدف الكبير هذا الهدف، فاعلموا أننا أصبحنا سلة معزولة عن الناس، ما أدري على ماذا تقاتل ولماذا تقاتل ولماذا خرجت. فديتك أنت منسوب إلى فرسانها أهل الفدا والجود، كل الرصاص أصابهم في مقتل لم ينج من كمن وراء سدود. اضرب فديتك بل فداك جميعنا، نحن الجلوس على دخان العود. واهتف بقومك يا لثارات التي صاحت ولم تسمع جواب جنود. إن شاء الله بالنسبة لدي الأخيرة اللي أنا معلقتها في موضوعنا ولأن الإجابة عليها قصيرة، أقول حركة العصابات يعني كمسمى علمي أن تكون هناك حركة عصابات عندما يكون هناك مبدأ ثوري انقلابي تكون في مجموعة من الناس تريد أن تحقق أهدافها عن طريق القتال والعنف، هذه تكون حركة العصابات. غير ذلك تكون حركات اجتماعية وكذا. هذه الحركة الآن في أوروبا سمعت أنا تابعت بعض الأخبار في إيطاليا، هي عبارة عن عملية فصل والعودة إلى نطاق الإمارات، والمتوقع لأوروبا على هامش إن شاء الله نتكلم عليه في السياسة، المتوقع لأوروبا خلال فترة أنها تتفكك الدول وتعود الإمارات ثم تتحد الإمارات في إطار الوحدة الأوروبية. يعني الآن في إن شاء الله هذا نشرحه فيما بعد على كل حال، ليس موضوعنا، إنما لا تسمى حركة حركة عصابات إلا إذا كان لها نظرية سياسية إيديولوجية تحققها عن طريق العنف. أما موضوع اقتراح أخونا في قضيتين هامتين جدا جدا من الأمور التي فعلا يجب أن تمارسها الجماعات الجهادية، حتى في الكتب العلمية القديمة تجد للسلف كثير لما يشرح موضوع ويعلم أن حول هذا الموضوع في شبهات قد تثار، فهو في ذيل الموضوع دائما يحاول الإجابة على هذه الشبهة قبل أن تسأل ويحصل عليها عدم رد، فهو يثيرها ويرد عليها. الآن في المواضيع شائكة ستطرح، يعني على نفس حاجة لما يدخل مصحف على كتبنا كتاب التجربة السورية كان هناك خمس مواضيع شاغلة الساحة الإسلامية بشكل وليس لها علاقة بالجهاد في سوريا، قضية الشيعة وقضية القرب من قضية خميني وهل الحركة الإسلامية هي مع الشيعة ولا ليست مع الشيعة، وقضية القومية العربية وعلاقة الإسلاميين بالأحزاب القومية عن طريق التحالفات لأنه في سوريا وغيره والآن في الجزائر وقع تحالفات. ففي أربع قضايا فوجدنا أنه من الصحيح أنه نطرحها في ذلك المنهج، أنه إيش نحن وقفنا من هذه الإشكالات حتى ما تحصل هذه الإشكالات. فالآن هناك تهم وإشكالات مسارة حول التيار الجهادي، ألصقها بنا إما علماء الطواغيت أو ألصقها بنا الحركات الإسلامية غير المجاهدة أو ألصقها بنا إعلام النظام، والآن دواخر الاستخبارات الغربية المتعاملة مع الاستخبارات العربية تعمل بطريقة من أرخى الطرق، وحقيقة نجاحا في الجزائر يستاهل الوقوف عنده إلى حد الإعجاب. يعني